أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكافر لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لقوله سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهل بينتم لنا الصحيح من هذين القولين؟ هذه المسألة أجاب عنها حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. فإن يوم القيامة عرصات ومواقف متعددة، ولذلك ورد في بعض الآيات أن الله لا يكلمهم، وفي بعضها أن الله يكلمهم. ولما اعترضت عليه الخوارج بهذه الآيات ونحوها، رد عليهم وقال: إن للقيامة عرصات، فهي مواقف متعددة ومختلفة. فأما قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ففي الآية احتمالان ووجهان. الوجه الأول: لا نقيم لهم ميزانا من أصل، لأن أعمالهم قد حبطت وخسرت. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال بعض العلماء، وهو الوجه الثاني: لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أن الأعمال من عدل الله توزن، ولكن لما كانت هذه الأعمال قد فقدت شرطها فإن الله يبكتهم ويبالغ في إهانتهم وإذلالهم، إذ يروا أعمالهم وإذا بها كثيرة من الحسنات وما فعلوه من الأمور التي ظاهرها الصلاح، وإذا بها لا وزن لها، أي أنها تكون على الميزان بدون وزن، لأن الوزن لا يكون إلا بالتوحيد والإخلاص. ولذلك قال تعالى: والوزن يومئذ الحق. فالوزن لا يكون إلا بالإخلاص، والحق هو الإخلاص. فإذا أقيمت أعمالهم فإنها تقوم أمامهم شاخصة لا وزن لها، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال بعض العلماء: إن المنفية في قوله لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا غير المثبت في الميزان، فإن الوزن ينقسم إلى قسمين: هناك وزن للأعمال وهناك وزن لأصحاب الأعمال. فأما وزن الأعمال فقد تقدم توجيهه، وأما وزن أصحاب الأعمال فإن أصحابه يوزنوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أصحابه ورقى ابن مسعود الشجرة فانكشفت ساقاه من الريح، فكشفت الريح ساقيه، ضحك الصحابة ونظر بعضهم لبعض، فقال عليه الصلاة والسلام: أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فجعل له الوزن وأثبت له الوزن، وأنه يؤتى بالكافر يوم القيامة فلا يقام له وزن بين يدي الله عز وجل. ولذلك أصح الأوجه لما رأينا النصوص تعددت وعرصات يوم القيامة اختلفت، فلكل عرصة حكمها، ونقيم كل آية على وجهها، وهذا هو أولى الأوجه وأولاها بالصواب إن شاء الله، والله تعالى أعلم.